وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا وعباد الرحمن Oh,

لا يشهدون الزور

صدق الله.